هل يجوز في الشرع أن تزيل المرأة الغير متزوجة الشعر الموجود في ساقيها وفوق الشفاه، ونحن نعلم أن مكان هذا الشعر هو تشبه بالرجل، هل يمكن إزالة الشعر الظاهر في هذه المناطق أم لا يجوز؟ أما في السقام فلا أعلم فيه شيئا، لا أعلم فيه حرجا، وأما في على شفتين فكذلك يزال لأنه شارب والشارب من الرجل، ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل، فإذا خرج شعر على الشفاه في محل الشارب فلا ولا إزالته حتى لا تكون مشابهة للرجل.